الجاهليه ويعصيهم فصولهم. قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد قال حدثنا ابي عن بلال بن علي عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره. اقرأوا ان شئتم: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، فايما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، سبق الدرس الفائت في أول درس الفائت ذكرنا ما يتعلق بقول الله عز وجل في الشيء هذا من وجهه هو كلام البخاري فيه انه ذكر قولين احدهما الا ملكه والثاني الا ما اريد به وجهه. وقد عرفنا ان هذا التاويل وان ذكر الله في كتاب التوحيد اورد الايات والاحاديث داله على اثبات صفه الوجه لله عز وجل. و عرفنا أن هذه الآية أنها من آيات الصفات وأنها دلت على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه فيها إثبات الوجه. لكن ليس معنى ذلك أن الذي يبقى هو الوجه الذي هو صفة، بل الذات والصفات التي منها صفة الوجه، الذات والصفات التي منها صفة الوجه. وأن من المفسرين من يقول إلا وجه يعني ذاته، يقصد بذلك نفي صفة وجه الله عز وجل، لأنهم يعني لا يثبتون الصفات الفضائية التي جاءت في الكتاب والسنة وهي ليست ثابتة عن طريق العقل، وإنما تثبت عن طريق الخبر صفة الوجه واليدين والقدمين والعينين وما إلى ذلك من الصفات الخبرية. إذن فإن الآية فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل ولطيفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، كما بينت ذلك في الدرس الفائت. وأن ما جاء عن البخاري رحمه الله في التفسير هو من التأويل، ولكن الذي جاء في كتاب التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه، وهو إثبات هذه الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وأن قول من قال إن ما أريد به وجهه إذا كان مقصود من ذلك إثبات الوجه لله عز وجل، وأن الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل والتي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى هذه التي تبقى لصاحبها ولا تضيع وتفنى، وإنما هي باقية ونافعة لصاحبها في الدار الآخرة، فهذا كلام صحيح من ناحية أن هذا العمل باقي وأنه ينتفع به صاحبه. لكن أعظم ما يراد من العمل الصالح هو أن يوفر الإنسان بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يكون الإنسان يريد وجه الله ويكون ينظر إلى الله في الدار الآخرة، هذا أكمل نعيم وأجل نعيم يذكر به الجنة، ومن دخل الجنة فإنه ينعم بنعيمها الذي وصف في الكتاب والسنة، لأنه ما رؤية في هذه الحياة الدنيا وما فسرت به العقول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أعددت لعباد الصالحين ما لا عن رأت لو سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا حديث مسلم. أكمل نعيم يكون في الجنة هو النظر إلى وجه الله. فإذا كان مقصود ما أريد به وجهه يعني معناه أن الأعمال الصالحة أنها باقية لصاحبها، وأن صاحبها يقدمها يبتغي وجه الله، وأعظم ما يحصل هو النظر إلى وجه الله من النعيم والثواب على ذلك. فهذا يعني معنى مستقيم في الجملة، ولكن هو الواجب أن تكون هذه الآية وغيرها من الآيات كلها تدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأنها صفة لله سبحانه وتعالى, وهذا هو الحق, وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أردت أن أزيد ما تقدم في إيضاح وبيان. بعد هذا ننتقل إلى سورة الأحزاب. قد أورد البخاري رحمه الله في أولها هذا الحديث الذي يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا ويشيكم قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذه السورة لأن هذه الآية منها, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. يقرأ ويشيركم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فأيما رجل ترك فأيما مؤمن ترك مالا فهو لورثته من كانوا, وأيما مؤمن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. يقولون هذا أن هذه الولاية التي أنزلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بهم, وهو أولى بهم في الدنيا والآخرة. أولى بهم في الدنيا حيث بين لهم كل ما ينفعهم وكل ما يعود عليهم من خير, كل ما يسعدهم, كل ما يقربهم إلى الله. ثم أيضا من ناحية الوفاء لديونهم, الوفاء لديونهم, وكذلك أيضا في الآخرة كون يشفع لهم عند الله عز وجل. هذا هو معنى قوله أنا أولادي من هو إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. من ترك دينا فعلي وفاؤه, ومن ترك مالا فلورثته من كانوا. قال باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يعني ترجمة تتعلق بهذه الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ورد في هذا الحديث الذي فيه أن صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يدعون زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد, بناء على التبني, وأنهم كانوا ينسبون الشخص إلى من تبناه ويقولون لزيد بن حارثة زيد بن محمد حتى نزلت الآية يدعون لآبائهم وأقسطوا عند الله, فكان يقول له زيد بن حارثة. فنهوا وأمروا بأن يدعوا الناس لآبائهم الذين هم من أقلابهم والذين ولدوهم, وألا يدعى الإنسان إلى من تبناه أو من نسب إليه عن طريق التبني, إن هذا نهى عن الإسلام. وجاء القرآن بالدعوة أو بدعوة الناس إلى آبائهم ونسبتهم إلى آبائهم الذين ولدوهم لا الذين تبنوهم. لهذا كان زيد بن حارثة يقال له زيد بن محمد, فلما جاء القرآن وبدأ القرآن بهذا تركوا التسمية أو النسبة بقوله زيد بن محمد إلى أن يقولوا زيد بن حارثة, فينسبونه للحبيب الذي هو والده والذي ولد والذي جاء من مائه وتولد منه. قال باب فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحبه عهده أقطارها جوالبها الفتنة لآتوها لأعطوها. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. العلم بهذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينفق. وقال فيه البخاري حديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يقول فيه إنا كنا نرى أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر. هو عم أنس بن مالك وهو الذي سبق المرة في غزوة أحد أنه أبلى بلاء حسنا وأنه قتل في سبيل الله عز وجل وأنه ذكر كما تقدم أنه لقي سعد بن معاذ فقال إني لأجل يريح الجنة من وراء أحد وأقدم وقاتل حتى قتل ووجدوا به أعناف كبيرة بلغت 70 أو قريبا من ذلك كلها من جهة وجهه وأنه مقبل غير مدبر فكانوا يرون أن هذه الآية نزلت فيه من الذين صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم قضى نحبه يعني ناس قتل في سبيل الله وأنه جاهد فصبر حتى قتل وكشف في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نسخنا الصحف في المصاحف رقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا الحديث أيضا يتعلق بهذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول ابن ثابت رضي الله عنه لما قام بجمع القرآن وقال إن آية كنت أسمع أنه كلم يقرأها الذي وجدتها عند خارجة عند خزيمة الأنصاري خزيمة عند خزيمة الأنصاري الذي جعل من خزيمة شهادته بشهادة رجلين. وليس مقصودا من هذا انه ما وجدها الا عنده فطرة انما وجدها مكتوبة والا فان كونها فطرة وكونها محفوظة هذا توجد عنده وعند غيره وانما هذا يحمل على كونها مكتوبة لانه كان يجمع من العشب ومن العظام اللقاف وما إلى ذلك من الأشياء التي كان يكتب عليها القرآن فهذا هو مقصود وليس مقصود أنها ما وجدها إلا عنده أن ما هناك أحد من حفظها إلا هو إنما هي محفوظة عند الصحابة ولكن كونها مكتوبة وجدت عند خزيمة الأنصاري الذي جعل من شهادته بشهادة رجلين المقصود في شهادته لأن شهادة شهادة رجلين ما حصل له من القصة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من رجل أعرابي بعيرا وأراد أو ذهب لينقده الثمن فجاء الناس وما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فأعطوه به قيمة أكثر مما أعطاه به النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبيعه عليهم ويترك البيع على رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه اشترى منه فقال إنه ما باع فجاء لدينا الأنصاري وقال إنه يشهد لأنه باع على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه باع وما كان حضرا، ما كان موجودا عند البايعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والإعرابي. وبين يعني الأساس الذي بنى عليه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، وأنه يأتي بخبر السماء فيصدق، فكيف لا يأتي، فكيف لا يصدق بهذا الخبر الذي اختلف فيه مع ذلك الأعرابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، وهذا من نباهته وفطنته، ولأنه شهد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما شاهد ولا عاش، ولكنه بناء على أنه صادق وأنه يصدق بخبر السماء، فكيف لا يصدق في هذه الحادثة التي جرت بينه وبين الأعرابي. قال باب قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال معمر التبرج أن تخرج محاسنها، سنة الله استنها جعلها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجا، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبوي، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي. قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين. فقلت له ففي أي شيء هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقلت أريد الله ورسوله والدار الآخرة، إن الله عز وجل في سنه عظيم. فلما نزلت عليه هذه الآية هذين الآيتين وخير نساءه بدا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها فخيرها. وكان السبب في التخيير أنه كما جاء في بعض الروايات أنهن جعلنا سمعنا ويسألنه النفقة ويسألنه العطاء والإنفاق عليهن، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية فخيرهن. وبدأ بعائشة، ولما بدأ بها أخبرها هذا الوحي الذي أرحاه الله عز وجل إليه، نبهها في أول الأمر إلى أن تتريث وأن لا تبث في الأمر، وإنما تستشير أبويها تستمر أبويها في هذا الأمر الذي خيرت به، ولم يقل لها مباشرة أنه نزل كذا الذي في التخيير، وإنما قال أنه يخبرها بأمر فلا تستعجل بل تستشير أبويها. قال هذا قبل أن يقول لها الذي أمر به حتى لا يكون عندها استعجال لكونها صغيرة السن وحديثة السن فتبادر إلى ما يعود عليها بالمضرة، فنبهها بهذا الذي أرشدها إليه وهي أنها لا تستعجل وإنما تتغير وتستشير أبويها. قالت وهو يعلم أن أبوي لا يشيران علي بفراقه. فأخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت في أي شيء أستأمر، يعني في هذا الذي ذكرته وهو أنها تختار فراقه قالت بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا يدلنا على فضل. وكذلك عملت البقية من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. عملنا كما عملت عائشة واخترنا كما اختارت عائشة, وهو أنه اختار الله ورسوله والدار الآخرة. هذا يدل على فضلهن وعلى نبلهن وعلى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة, أن زوجاته في الدنيا والآخرة, لأنهن اخترن البقاء معه على ما يحصل من قلة المعيشة وعدم السعة فيها, وأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة, وهن زوجاته في الدنيا والآخرة. ولهذا حرم نكاحهن من بعده عليه الصلاة والسلام. هن أمهات المؤمنين, كان لهن الاحترام والإكرام والتجهيل من الأمة, وذكرهن بالجميل وذكرهن بما يليق بهن. ولهذا فإن المؤمنين يشرفهم أن يكون هؤلاء النسوة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات, أن يكون أمهات لهم, وأن يسموهن بها يصفون بهذا الوصف وهو أمهات المؤمنين. إن التعبير عن كل واحدة منهن بأنهن أم المؤمنين أولى من التعبير بالسيدة فلانة, السيدة عائشة, والسيدة خديجة, السيدة فلانة, هكذا التعبير الذي يعني في استعمال العصر. كلمة أم المؤمنين هذه لا يستعملون, وإنما يستعمل السيدة فلانة. السيدة فلانة تقال كل أحد وكل من حب وده, لكن أم المؤمنين ما تعطى إلا لأم هذا المؤمنين. هذا وصف ميز حصل لهن, شيء نضيف إليهن لا يحصل لأحد سواهن. وأن السيدة فلانة السيدة كذا هذا يعطى لمن هب ودب المغنيات لها سيدة, السيدة فلانة والسيدة فلانة. هذا يعني شيء من الجهل, فصار يعطى لكل أحد. لكن أم المؤمنين هذا لقب وهذا وصف لا يحصل إلا لهؤلاء النسوة اللاتي هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم, واللاتي قال الله تعالى فيهن وأزواجه أمهاتهم, أزواجه أمهاتهم. هؤلاء النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن اخترنا البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما يحصل من قلة المعيشة, قلة الزاد وعدم السعة في نعيم الدنيا وملذات الدنيا والتلذذ بنعيمها. اخترنا أن يبقين معه على ما يحصل لهن من شرف العيش ومن قلة ذات اليد, لأنهن يريدن الله ورسوله والدار الآخرة. والله تعالى أعد لهن الأجر العظيم وأعد لهن الثواب الجزيل, وهن أزواج في الدنيا والآخرة. لهذا فإن بعض العلماء يرى أن زوجات الرسول أفضل من جميع الصحابة حتى من أبي بكر وعمر, قالوا لأن زوجاته معه في منزلته أيضاً يكون من أعلى من غيرهن من الصحابة. لكن الأمة كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخيرون ويقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, ويبلغ ذلك من كلام ولا ينكره. فدل هذا على تفضيل هؤلاء, تفضيل من ورد تفضيله وتقديم من ورد تقديمه, وأن أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عن الجميع. أصلاً من أمهات المؤمنين لهن منزلة عظيمة في النفوس, وذلك لأنهن كل مؤمن فهن أمهاته. وأما من خذله الله عز وجل ومن ابتلاه بأن يتكلم فيهن وأن يقدح فيهن, فهذا إنما ينادي على نفسه بأنهن لسنا من أمهاته, وإن كنا من أمهاتهم فهو ينادي على نفسه بالعقوق وأنه عاق لهن. إذا قال أنهن من أمهاته فهو يثبت على نفسه أنه عاق لهن حيث يتكلم فيهن بما لا يليق وما لا ينبغي كما يفعل في الرافضة المقبولون الذين يسبون أمهات المؤمنين وعلى رأسهن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإنهم يسبونها ويتكلمون فيها الكلام الذي لا يصدر إلا من مخذول خذله الله سبحانه وتعالى. قال باب قوله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة القرآن والسنة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبوي. قالت فقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقي. قالت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. تابعه موسى بن أعين عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة. وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهذا أيضا حديث من طريق أخرى وأورده تحت ترجمة أخرى وفي إحدى الآيتين لأنه ترجم الآية الأولى من الآيتين على تفني بالتخيير يا أيها النبي قل لأزواجك تطلني وإن كنتم تريدن الله ورسوله هو الدار الآخرة. فكل آية ترجم بها أورد حديثا أو طريقا من طرق الحديث الذي يتعلق بالتخيير. وهذا كما يفعل البخاري رحمه الله عندما تكون آيات يورد كل آية بترجمة ثم يورد كل بعد ذلك ترجمة طريقا من طرق الحديث المتعلق في نفس الموضوع. وكما هو معلوم يكون هناك فرق بين الطريقة التي يكررها والطريقة التي هي الأصلية والطريقة الأولى لأنه لا يخلو من فائدة التكرار وعندما يكرر لا يخلي المقام من فائدة كما هو المعلوم والمعروف في تكراره في الأحاديث التي بلغت الآلاف من المكررات. ومع ذلك هذا التكرار لا يخلو من فائدة إما إسنادية ومثنية معا أو إسنادية فقط أو مثنية فقط. قال باب قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بن جحش وزيد بن حارثة. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي قول الله عز وجل وتخفي نفسك ما الله مبديه. أورد تحتها هذا الحديث الذي فيه أن هذه الآية نزلت في شأن زيد بن حارثة وزينب بن جحش وأن نزول هذه الآية إنما هي في شأنهما وفي ما يتعلق بهما. وقد نص في القرآن على اسم زيد بن حارثة رضي الله عنه اسمه في القرآن لما قضى زيد منها وطرا والصحابي الذي جاء اسمه منصوصا عليه في القرآن باسمه لما طوى زيد منها وطرا زوجناكه. القصة أو الآية تتعلق بزيد بن حارثة رضي الله عنه مع زينة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمراد من الآية معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي عمل على أن يتزوج زيد بن حارثة زينة بنت جحش، كانت غير راضية لزواجه منه. ثم لمشورة الرسول صلى الله عليه وسلم قبلت، ثم إنه جرى بينها وبينه من الخلاف وعدم الوئام والوفاق، وكانت تتكلم عليه وكان يشكوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد أوحى الله إلى رسوله أنها من زوجاته وأنها تكون من زوجاته، كان إذا جاءه زيد يشتكيها ويشاوره في فراقها يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، يقوله لزيد بن حارثة أمسك عليك زوجك واتق الله، وهو يعلم ما أوحى الله عز وجل إليه بأنها من زوجاته وأنها ستكون من زوجاته، وكان يأمره بالإبقاء عليها ويكره أن يتزوجها وأن يقال له يقال أنه تزوج زوجة ابنه فهذا هو معنى هذه الآية في نفسك ما الله مبديه، يعني كونه يعني الذي في نفسه كونه يعني سيتزوجه وكونه يقول له أمسك عليك زوجك، لأنه يعلم أن الله تعالى أخبره بأنه من أهم زوجاته وأنه سيتزوجها، وكان يكره مقالة الناس لأن يقال تزوج زوجة ابنه يعني الذي تلناه، فكانت هذه السنة مبينة أو مستملة على بيان فساد هذا الذي كان يكرهه الناس والذي كان يتحدث الناس أنه لا يصلح، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يحصل منه التطبيق لخلاف هذا الذي يكرهه الناس وهذا الذي تعارض الناس على أنه لا يحصل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتزوج زينب وهي زوجة ابنه الذي تبناه والذي كان يقال له زيد بن محمد، وأن هذا لا بأس به وأنه لا يكون على من حرج في ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الذي حصل له ذلك وأمته تبع له، فلا يكون عليهم حرج في أزواج أبنائهم إذا طووا منهن وطرا. هذا هو معنى الآية وهذا هو الذي أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كما جاء ببعض كتب التفسير وكما يعني ذكر من أقوال حكايات لا تليق بمقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الحق والصواب في معناها الذي جاءت به بعض الأحاديث والآثار التي توضحه وتبينه هو هذا المعنى الذي ذكرته والذي يتلخص يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بأنها من زوجاته، وأنه عندما يأتي إليه زيد يشتكيها يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، وأنه يخشى مقالة الناس بأن يقول أن تزوج زوجة ابنه الذي تبناه. فهذا هو معنى الآية وهذا هو الذي تدل عليه ولا تدل على شيء آخر سوى ذلك، وأن من تكلم فيها بكلام يمس جانب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإن هذا خطأ وهذا لا يليق ولا ينبغي، بل المناسب في معناها هو هذا الذي جاء في بعض الأحاديث وجاء في بعض الآثار التي توضحه وتدل عليه. قال: باب قوله: ترجئ من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. قال ابن عباس: ترجئ أخره. قال: حدثني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو أسامة قال: قال هشام قال: حدثنا أبو أسامة قال: هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجئ من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواه. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: ترجئ من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء. وأورد فقه هذا الحديث الذي فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تغار، كانت تكره أن تأتي المرأة وتهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، تغار ولا يعجبها هذا، وتقول: كيف تهب المرأة نفسها؟ هذه المرأة تعرض نفسها وتقول أنها تريد الزواج. ومعلوم أن كون المرأة تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرف، فإذا فعلته المرأة وجاءت تريد أن يتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه شرف لها لو حصل، لأنها تكون من أمهات المؤمنين، تكون لها منزلة ليست لها فيما إذا لم تكن زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. تكون المرأة تقدم على هذا لكنها أقدمت على أمر طيب، الأمر لغاية الحسن، وشرح لها أن تنصر في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها وأنها تعرض عليه نفسها. هذا يعتبر شيء مما يحرص عليه ومما يرغب فيه، لأن ثمراته وفوائده عظيمة وجليلة، ليست من الأمر الهين وليست من الأمر السهل. كان عائشة رضي الله عنها وأرضاها تكره يعني أن يحصل هذا من النساء، تقول: المرأة تحب نفسها تعرض نفسها ليتزوج بها، تنكر هذا. أنزل الله عز وجل هذه الترجمة: تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت: ما أرى الله إلا يسارع في هواك. نزلت هذه الآية التي فيها أن له أن يقبل من يشاء وأن يرد من يشاء، هذا يبين أن هذه الآية تتعلق بالواحدات، وقد قيل أنها تتعلق بالزوجات أيضا التي في عصمته صلى الله عليه وسلم، وأنه له أن يفعل ما يشاء معهن، وأنه يمكن أن يعني يقبل، وأن يعطي يعني بعضهن أكثر مما يعطي أخرى من ناحية القسم، أنه ليس واجبا عليك، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم، وإن كان ذلك غير واجب عليه. قالوا: إن هذه الآية تتعلق بالزوجات، وقد قال بعض العلماء إنها تتعلق بالجميع، وهي صالحة لأن تتعلق بالواجبات كما جاء عن عائشة، فقال أيضا أن تتعلق بالزوجات أن تكون يعني كاملة ويدخل تحتها الواجبات، وأن له أن يقبل منهن ويترك إن شاء تركه. وكذلك أيضا بالنسبة لزوجاته التي في حصنته إن له أن يقسم بينهن، وله أن يميز بعضهن على بعض، ولكنه لكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولحسن عشرته كان يقسم بينهن، وكان يحصل منه قسم بينهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا الحديث يدل على أن الآية أن عائشة فاسترخى بالواهدات، وأن المقصود بذلك الواهدات لأنه يقبل من يشاء منهن ويرد من يشاء منهن، وأن له ذلك. في جاء في الإسناد الصيغة، وهي تقديم المخبر على الصيغة. قال حدثنا أبو سامة قال هشام حدثنا يعني حدثنا هشام وقدم الصيغة على وقدم الشيخ أو المحدث المقدر على الصيغة الأصل حدثنا فلان لكنها جاءت فلان حدثنا وهذا جائز ومستعمل ولكنه ليس بشفيع لأنه الشفيع تقديم الصيغة وهي حدثنا على المحدث الذي حصل منه التحديث وهو هنا هشام لأن الأصل حدثنا هشام ولكنها جاءت معدودة أي قدم الاسم على الصيغة فقال هشام أخبرنا هشام حدثنا يعني هذا جاء في البخاري ولكنه قليل وهذا من هذا القليل. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجب من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. تابعه عباد بن عباس أنه سمع عاصما. وهذا يعني يبين يعني أن الآية أيضا تتعلق بالزوجات كما أنها تتعلق بالواهبات وكذلك أيضا تتعلق بالزوجات. قال باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقال إناه إدراك أنا يعني أنا لعل الساعة تكون قريبة إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة وإذا جعلته ظرفا بدلا ولم تجد الصفة نزعت الهاء من المؤنث. وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجميع للذكر والأنثى. قال حدثنا مسدس عن يحيى عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر ولو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وهذه الأحاديث تتعلق بهذه الترجمة وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى آخر الآية وهي آية الحجاب. وأورد فيها عدة أحاديث وأولها حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه يعني يدخل عليه البر والفاجر فأشار عليه أن يحجب نساءه فنزلت آية الحجاب. وهذا من موافقة عمر رضي الله عنه وأرضاه الكبيرة التي سبق أن مر منها يعني عدد من تلك الموافقات ومنها ما جاء في مقام إبراهيم المصلى غير ذلك ومنها المشهورة في الحجاب أنزل الله عز وجل آية الحجاب فهذا من موافقة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم. فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا. فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله يا أجل هذا الأمر، لأنه كان له به علاقة، قال أنا أعلم الناس بهذه الآية يعني بنزولها وما حصل، وأنه كان هناك يتحدثون بعد أن أكلوا الوليمة وطعموا من هذه الوليمة، فجعل مثلا يدخل ويخرج وهم باقون. ثم إنهم قاموا ونزلت آية الحجاب، فعجل أنه ظلم نساءه بعد ذلك. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش بخبز ولحم، وأركيت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، فقال ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، وقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهم يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجله في أسوة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. هذا أيضا يتعلق بهذه الآية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بقي هؤلاء يتحدثون وتهيأ القيام لينبههم فلم يتنبهوا، ثم قام وخرج ودخل وخرج ذهب إلى حجرة من أهل المؤمنين، ثم رجع وقال أنا ثم أخبرته أو أخبر لأن القوم خرجوا. فدخل وعندما دخلت إحدى رجليه لهما الرزاق والثاني في الخارج، عند ذلك أرخى الستار ورجع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ابنة جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، ويسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وسبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر. فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. وهذه أيضا طريقة أخرى تتعلق بالموضوع، وفيها بيان ما كان عليه الله عز وجل من معاشرة لأزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وأنه كان يأتي إليهن ويسلم عليهن ويدعو لهن ويدعون له عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال أخلاقه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانتفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرف فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يدي ما وضع فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. هذا بعدما نزل الحجاب وكان كانت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم سودة للجمعة وكانت بعض البكينة وخرجت من بيتها لحاجتها فرآها عمر وقال عرفناك يا سودة ورجعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه الترخيص والإباحة لهن بأن يخرجن لحاجتهن أن وإن حجبن وإن حصل احتجابهن في بيوتهن كونهن يبقين في بيوت فلهن يخرجن للحاجة ولكن متسترات مثلبات بحيث لا يراهن الناس وأن يكونوا يرون إنسانهن و يعني هو من المتكسرات المتحجبات مرحبا لحاجتهن فإن هذا لا بأس به لا بأس لخروجهن ولكن يخرجن متحجبات ولا يخرجن إلا للحاجة ويبقين في بيوت وعند الحاجة يخرجن وإذا خرجن يكون متحجبات لا مانع من ذلك ولا بأس بذلك فإنه فرض عليهن الحجاب ولكن خطر لهن في مثل هذا العمل وهي الخروج للحاجة في سفر وإجاب المقيانة. فرضوا عن الوحي يكون قرآن ويكون سنة. قال باب قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيب بعدما أنزل الحجاب وقلت لا آذن له حتى أستأذن به النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيب ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيب ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيب استأذن فأبيت أن آذن حتى أستأذنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمتي قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيب فقال اذني له فإنه عمك خربت يمينه. قال عروة فزاد فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. هذه الآية تتعلق في المحارم دخول المحارم على النساء وأورد البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة أبلح أخي أبو قعيب التي كانت رضعت من لدنه إحدى زوجاته وزوجة أبو قعيب فكانت يظن عائشة بلغ عنها أن التحريم إنما يتعلق بالمرأة لهذا قالت إن ليس أبو قعيسة يعني أرضعني يعني إنه إن الرضاع إنما هو من الزوجة فهي فهمت أن الانتشار إنما هو في حق من له علاقة بالزوجة وأما كونه ينتشر الحرمة إلى الزوج وأقاربه صاحب اللبن حتى بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة وأن في هذا دليل على أن اللبن الفحل أنه يحصل به الانتشار انتشار الحرمة وأن الإنسان إذا تزوج إذا رضع من امرأة فجميع أولاد المرأة إخوان له سواء من ذلك الرجل الذي يعني هو صاحب اللبن أو من أولاد رجال آخرين بعده لأنه يعني أخ لأم الرضاعة وكذلك أيضا بالنسبة لصاحب اللبن فإن أولاده سواء كانوا من المرضعة أو من زوجات أخرى يعتبرون إخوانا لهذا الرضيع الذي رضع من لبن ذلك الفحل فالانتشار يحصل بالنسبة للمرضعة وبالنسبة لزوج المرضعة وانتشر الحرمية لجانب الزوجة المرضعة وجانب الزوج الذي هو صاحب اللبن فيكون إخوان من الرضاعة أشقاء وكذلك إخوان لأم الرضاعة وإخوان لأبن الرضاعة ولهذا كان عائشة يقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النساء ويكون فيه أخ من الرضاعة أم وأخ من الرضاعة لأب وأخ من الرضاعة شقيق معناه إذا يعني رضع من لبن امرأة وكان هذا اللبن من ذلك الرجل فشاركه في يعني لبن الأبي والأم فصار يعني شقيقا لهذا الاعتبار إذا تزوجت المرأة من رجل آخر وجاءت بولد فإنه يعتبر أخاً لأم من الرضاعة وزوجات زوجات الفحل هذا الذي هو زوجة المرأة التي رضع من لبنها أولاده من تلك الزوجات إخوان له لأب من الرضاعة وكل المحرمية تنتشر في حق هؤلاء ويكون العمومة يعني إخوان المرضع إخوان صاحب اللبن والفحل يعتبرون أعمام من الرضاعة وأولاده جميعا سواء كان من هذه المرأة المرضعة أو من غيرها إخوان أيضا من الرضاعة فذلك المرضعة يعني تزوجت بغير ذلك الرجل وعدت منه بأولاد فهو أيضا إخوان بأم من الرضاعة ولذلك كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النساء العرق هو العظم الذي عليه من شيء من اللحم العرق هو العظم الذي عليه شيء من اللحم والذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بحق من يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر قال أكثر الأشهر الصابع عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فيعلم ولا يعلمون ما فيه من أجل الله فهما ولو حبوا ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا عمر ما تين حسنتين لفعل كان يعلم هؤلاء الذين يتخلفوا عن الصلاة وفيهم صفة المنافقين أن النفس فيه لحم ولو كان لحم بسيط يعني عرق عليه بقية لحم أو مرمتين حسنتين يعني ضلعين بينهما شيء من اللحم فإنه يشهد العشاء أن يجيء فنصير في اللحم لو كان هناك شيء من حطام الدنيا يوزع في النفس لجاء هؤلاء ليحصلوا نصيبهم لكن الأجر الذي أعده الله عز وجل في الدار الآخرة لو يعلمونه لأتوا ولو كانوا يعبون.